الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، وألا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم. فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه، وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة أو فلانة كذبه واحد وصدقه 999. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مداوات هذا الداء العظيم الخطير، داء العشق، وأن ثمة أسباب شرعية عظيمة إذا اعتنى بها المسلم إن كان معافى زاد في المعافاة، وإن كان مبتلى كانت سببا للمعافاة بإذن الله سبحانه وتعالى. والعلم نور وضياء يهتدي به المرء في الظلمات، ومن ذلكم هذه الظلمات، ظلمات العشق المتراكمة التي هي من أخطر ما يكون على العاشق وأضر ما يكون. وذكر رحمه الله هنا في هذا الفصل في مداوات هذا الداء أن هذا الداء على مراتب، وهي ثلاثة كما ذكر رحمه الله، ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. ولكل من هذه المقامات دواؤه بحسب الحال. فإذا كان في مقام الابتداء يجب عليه مدافعته حتى لا يتمكن هذا الداء من قلبه، حتى لا يتمكن هذا الداء من قلبه، فما كان من الطرق موصلا إلى هلكة خير للمرء أن يرجع من أول الطريق وأن ينثني من أول الطريق. العوام عندهم مثل جميل في هذا الباب، يقولون النزول من أول الدرجة، درجات السلم التي توصل إلى شيء وعر، خير من النزول بعد أن يصعد طويلا. النزول من أول الدرج خير للإنسان، فإذا دخل الإنسان مدخل وفيه هلاك كله، أن يرجع من أول الطريق خير من أن يتوسط أو يصل إلى نهاية الطريق ثم قد لا يتيسر له الرجوع. فالذي ينصح به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن يدافع بكل ما يقدر. والطريقة في المدافعة تكون باللجوء إلى الله دعاء وتضرعا واستعانة بالله سبحانه وتعالى، وبالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، وبتذكير نفسه بالمضار والمفاسد. وسبق أن ذكر الإمام ابن القيم 8 مفاسد خطيرة جدا تترتب على هذا الأمر، فينظر في هذه المفاسد التي تبغض له هذا الطريق وتكره له تكره على نفسه الدخول فيه، فيدافع بكل ما يقدر إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا. هنا إذا كان وقع في قلبه عشق امرأة أو فتاة يحل له نكاحها فإنه يسعى في هذا النكاح المباح المشروع، فإذا كان الأمر متعذرا غير ممكن كأن يكون وقع في عشق ما لا يحل له نكاحه فإنه يجب عليه أن يسلك هذا المسلك، مسلك المدافعة السريعة لإخراجه من قلبه حتى لا يصل إلى درجة التوسط أو درجة الانتهاء في العشق والتي هلاك له ومضرة عليه في دنياه وأخراه. قال: فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، وهذا مقام التوسط والانتهاء. هذه أيضا مرحلة، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث عن واقع يبتلى به بعض الناس، والمقام هنا مقام مداواة ومعالجة، وقد طلب منه رحمه الله أن يصف داء لهذا الدواء، فيتحدث عن هذا الداء بمراحله. فإذا قدر أن شخصا تجاوز مرحلة الابتداء ودخل في التوسط أو الانتهاء في هذا المقام وأصبح هذا العشق مسيطرا على قلبه، فهناك أمور لا بد أن ينتبه لها حتى لا يزداد الضرر الذي يترتب على هذا البلاء الذي هو مصاب به. فعليه كتمان ذلك، عليه كتمان ذلك، لا يظهر هذا لأحد. إظهاره للناس، تحدث عنه في المجالس والإخبار بتعلق قلبه بذلك المعشوق، هذا في مفاسد كثيرة جدا ومضار عظيمة، سيعرج ابن القيم رحمه الله تعالى على بيانها أو بيان شيء منها. قال: عليه كتمان ذلك ولا يفشيه للخلق، ولا يشمت بمحبوبه ويهتكه بين الناس، لأن الحديث حديثه في المجالس عن ما قام في قلبه من عشق لفلان أو فلانة، هذا فيه تشميت للناس بذلك المعشوق وهتك لعرضه وسبب للوك ألسنة الناس له، ففيه مضرة عليه عظيمة جدا، فيكون جمع بين الشرك والظلم. الشرك إذا كان مثل ما سبق أن تكلم رحمه الله تعالى، إذا كان العشق استولى على قلبه وسيطر على نفسه فلم يبقي عشقه في قلبه محبة لغير معشوقه، لم يبقي في قلبه محبة لغير معشوقه، فهذا يكون شرك. وإذا كان يتحدث عن معشوقه في المجالس وصفا له وذكرا لمحاسنه التي كانت سبب عشقه له، أو كذلك يصف شدة تعلق قلبه به إلى آخر ذلك، فهذا ظلم لذلك المعشوق وجناية عليه، فيجمع بين الشرك والظلم. فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله. لو أن شخصا أخذ شيئا من ماله أو كثيرا من ماله لكان أهون عليه من فعلة هذا الجاني الذي يترتب على جنايته المضرة العظيمة والوبال الكبير على هذا الشخص المعشوق وعلى أهله وأسرته عموما. فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، فتبدأ ألسنة الناس تتحدث. وعادة الناس في مثل هذه الأمور وهذه بلوى عامة لا يسلم منها إلا من صان الله سبحانه وتعالى لسانه بالإيمان وتقوى الرحمن والخوف من الرب العظيم سبحانه وتعالى، وإلا كثير من الناس لسانه في مثل هذه المقام يتلقى مثل هذه الأمور بلسانه ويتلقفها وينشرها. فأكثر الناس يقول أكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، أكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. وإذا قيل إن فلانا فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999، هذا يشير بهذا الرقم إلى أن الكثرة الكاثرة من الناس إلا القليل هم من يتلقفون مثل هذه الشبهات والشائعات وينشرونها. ولهذا كثير من مجالس الناس أصلا ما فيها حديث إلا عن هذه الشائعات، إذا جلس بدأ يتحدث ما سمعت بكذا، ما وصلك خبر كذا، ما جاءك نبأ كذا، ما دريت عن كذا، وهلما جرا دون تثبت ودون روية. ولو كانت هذه الأخبار التي تنقل كانت تنقل عنه لما رضي ذلك أن ينقل عنه ما لم يتثبت منه ولا يتحقق من صدقه، ثم هو في نفسه يتحدث في المجالس ولا يتثبت. اتلقونه بأفواهكم وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا غالب الناس، هذا غالب الناس، هذه طريقتهم، يتلقى الأخبار ويسارع في نقلها دون روية ودون تثبت ودون تحقق من الأخبار، ثم حتى لو تثبت من صحة الخبر لا ينظر هل من المناسب أن ينشر أو لا ينشر. كثير من الناس لا يفكر في هذا الباب أصلا. قال يكذبه واحد ويصدقه 999. هذا يذكر رحمه الله أن العاشق يجني على المعشوق بالتحدث في المجالس عما في قلبه من عشق له، فهذا يتنامى من خلال أخبار فاسدة ولوك باللسان لذلك المعشوق وهتك لعرضة وجناية عليه وعلى أسرته وأهل بيته. نعم. قال رحمه الله: وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني. انتبه لهذا، يعني خبر العاشق المتهتك في هذا الباب عند الناس يفيد القطع اليقيني أو الخبر اليقيني، يعني ما يقوله يتلقونه تلقي الأخبار الصحاح الثابتة التي لا مطعن فيها ولا شك في ثبوتها. وابن القيم رحمه الله كما ذكرت لكم يتحدث عن واقع موجود، يعني كثير من الناس مثل هذا يأخذه خبرا قطعيا أمرا يقينيا ثابتا لا شك في ثبوته. نعم. قال رحمه الله: بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض. نعم، هذه حال الناس، يعني حال الناس في مثل هذه الأخبار يصدقون. قبل قليل ذكر لك رحمه الله أنهم يصدقون بأدنى شبهة، يصدقون بأدنى شبهة، فأدنى أمر في مثل هذا الأمر الناس تصدق وتتناقل ما ليس لها به علم كذبا وافتراء وهتكا للأعراض وإضرارا بالناس. هذا حال كثير من الناس، إلا من سلمه الله فزم نفسه بزمام الشرع وصان لسانه بالإيمان. نعم. قال رحمه الله: بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. يعني لو أن شخصا أحد هؤلاء مضى في إلى السوق ليشتري حاجة، والآخر أيضا مضى إلى السوق ليشتري حاجة، فتلاقيا اتفاقا، لقال الناس من حولهم: انظر بينهم ميعاد، ما جاءوا إلا بميعاد، وهذا تواعد بينهم. وهكذا الناس سبحان الله، نسأل الله العفو والمعافاة، هذه حال الناس في مثل هذه الأمور الخطيرة التي تتعلق بهذا الباب، باب العرض. ولهذا في حجة الوداع، لما خطب الناس قال عليه الصلاة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هذا أمر حرمه الله، حرمه الله، أمر خطير جدا. ويكفي في المرء إدراكا لخطورة هذا الأمر أنه لا يرضى شيء من ذلك على نفسه، ولا يقبل، لا يقبل. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال رحمه الله: وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة. سبحان الله، هذه حال الناس، يعني في مثل هذه الأمور بالظن والتخيل والشبهة والأوهام والأخبار الكاذبة يجزم بصحة الخبر وأنه خبر قطعي يقيني، كجزمه بالحسيات، يعني كجزمه بالشيء الذي يراه بعينه أو يسمعه بأذنه. نعم. قال رحمه الله: وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها وإلا كان أمرا آخر. القصة باختصار أن في عود النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى غزواته نزلوا في بعض الطريق يباتون ليلة، ففي آخر الليل ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقضي حاجتها، ففي هذه الأثناء تحرك الجيش وحمل هودج عائشة وكانت خفيفة، ظنوا أن في هودجها، وضع على الناقة ومضوا. رجعت ووجدت أنهم مشوا لا يوجد أحد، وكان من فقهها رضي الله عنه أن ما ذهبت هنا وهناك، بقيت في نفس المكان إلى أن تفقد ويرجع إلى المكان. فوجدها صفوان رضي الله عنه، والذي تقتضيه الديانة والنصيحة ألا يتركها في هذا المكان، قد تهلك من سباع أو غير ذلك. فبرك لها ناقته وركبت وهو أمامها يقود الناقة إلى أن جاء بها. وهذا هو مقتضى الديانة والنصيحة الذي فعله. فلما جاءت وأدركوا القافلة دخل من دخل في الإفك وبدأ بإثارة هذا الأمر أهل النفاق والمنافقون، وصاروا يحوكون حول هذا الأمر من الحكايات والأكاذيب ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فيقول رحمه الله: وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. ما الشبهة التي خاضوا من في هذا الأمر بسببها؟ بشبهة مجيء صفان المعطل بها وحده خلف العسكر، ما عندهم شيء إلا هذا، ما عندهم شيء إلا هذا. وقبحهم الله لو كان قبح الله هؤلاء المنافقين في جرامهم، لو كان الأمر كما يقولون لما جاء بها، لو كان هناك عشق وحب وما جاء بها، ولا لحق بها العسكر فورا، لكنهم أهل نفاق وأهل فرية وأهل كذب وأهل هتك. ثم تلقى ذلك من تلقاه من المسلمين، صدقوا ذلك وتنوقل هذا الخبر إلى أن نزلت البراءة، براءتها من فوق سبع سماوات، أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها وحي يتلى، وهي كانت من يقينها بالله وثقتها به سبحانه وتعالى كانت على يقين بأنه سيأتي شيء في براءتها، لكن لما نزلت آيات تتلى في كتاب الله تواضعت رضي الله عنها، قالت: والله لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى، وإلا كانت على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيهيئ من الأمور ما تتبين به براءتها، لكن نزل في براءتها آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النور، ابتداء بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه. نعم، هذا الأمر الأول، يعني الأمر الأول هذا ظلم، هذا ظلم للمعشوق وظلم لأهله، وإشاعة كلام باطل فيه وفي عرضه وإساءة إليه، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر. هذا صار ظلم آخر، يعني إذا كان المعشوق في طريق سلامة وطريق عافية وطريق بعد عن هذا الذي ابتلي بعشقه فنافرا عنه مبتعدا عنه، فإذا كان هذا العاشق استعان بمن يجلب له هذا المعشوق، زاد الآن الظلم على مجرد الحديث والتحدث، إذا كان طلب من أشخاص أن يعينوه على جلب هذا المعشوق له والتقريب بينهم وتمكينه منه، فهذا ظلم آخر. أعد. قال رحمه الله: فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. نعم، الواسطة بينهما هذا ديوث، هذا ديوث، الواسطة بينهما في بين العاشق ومعشوقه فيما لا يحل وفيما حرم الله سبحانه، هذه الدياثة، والدياثة هذه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ نعم، انتبه هنا، هذه لطيفة جدا، هذه لطيفة، فائدة لطيفة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن، جاء في الحديث لعن الله الراشي والمرتشي، ولعن معهم عليه الصلاة والسلام الرائش، الرائش الواسطة الواسطة الذي يكون بين الراسي والمرتشي، إما مثلا بإقناع المرتشي بالرشوة أو بإيصال الرشوة له، أن يكون واسطة بين الراسي والمرتشي، لأن لأن لأن هذا الواسطة بينهما تعاون معهم على الإثم والعدوان فكان منهم وحلت عليه اللعنة معهم، لأنه هو الواسطة، هو الذي صار سببا في وجود هذه الرشوة، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. هذا اللعن في ماذا؟ اللعن في يتعلق في ماذا؟ في مال. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم، هذا في مال، وهذا واسطة، أصبح واسطة في تحصيل مال محرم فحلت عليه اللعنة. فكيف إذا كان الإنسان والعياذ بالله واسطة في هتك عرض وفي عمل محرم، وصار واسطة في وصلة محرمة واتصال محرم، فاللعنة في حق هذا والوعيد في حق هذا أشد وأعظم. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض. نعم، يعني إذا اشتغل مع العاشق الديوث وتعاون على الوصول إلى بغية هذا العاشق فهذا ظلم، ظلم مشترك وجناية عظيمة. وإذا تعاون صار عندهما من الوسائل والسبل ما يؤذون به المعشوق وأهله وقرابته ومن يذب عنه إلى آخره مما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة. نعم. قال رحمه الله: فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه، فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب. طل دمه يعني ذهب دمه هدرا في سبيل هذا الأمر. نعم. فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الدياثة لا يرون الديايثة جمع ديوث. نعم. جمع ديوث الديايثة. قال كذا الديايثة. علق في الحاشية. قال: لا يرون ذلك ذنبا. فإن طلب العاشق وصل معشوقه، قوله رحمه الله والمقصود أن في إظهار المبتلى عشقا إلى آخره هذا يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.